كله متحرك عند الت... عند عند الت... الوزن سوي له شرط. نعم لا ذكر كسر النون وبعدها ذكر هذا البيت يعني بعدين ايه هو السخاوي قال في وطالب الحديث في العشرين قال من السنين بكسر النون عشريني صحيح شيخ هو قال قول السخاوي اي نعم في العشرين نعم طبعا في الشرح في المطبعة 20 يعني واضح ها ولا لا نعم وزاد استدل بالبيت استدل بالبيت هذا هو انه جاء السياق يعني وطالب الحديث بالعشريني عند الزبيدي احب حيني العشريني ها العشريني لا في العشرين بنوبة الرياء العشريني دون ياء لا في الياء العشريني العشريني نقو ستيني سبعيني أقصد شيخ الياء بعد النون أن فيها ياء النسبة وخفت بحذفها لا لا لا ليس هذا هذا ما في لغة قال على لغة نعم لو كانت كذلك لقال عند العشريني يعني هو المقصود هذا كله على اللغة على حدي وقد جاوزت حد الأربعين نعم عند الإمام الساعة الخامسة الثالثة أخذنا ما يصح مستحب نادم مستحب أخذي أنا يختفي بهذا إن شاء الله لازم نشغل شوية وعندنا حلقة بعد المغرب نحتاج نرتاح شوي والله أعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك كيف تسمي من شبوية ولا شيبويه شبوية شبوية على الوجهين مسطوية للطوي سعدوية سعدوية هذا الراوي لأنه إلى الشبوي ها الشبوي حتى يقال شبوي لكن كل ما كان على هذا الوزن يقولون ويه ويا يعني أهل هذيك يقولون ليس ويه لأن يقولون ويه اسم شيطان فيجتنبونه لكن لا يثبت في هذا ويه أنه كذا وكذا ويه كذا